الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعد الله صباحكم بكل خير وكتب لكم البركة في هذا البكور، وأسأل الله أن يأخذ بهذه القلوب إليه أخذ الكرام، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينشر في قلوبنا وعقولنا السكينة، ويمن علينا بانشراح صدر وهدوء بال وصلاح حال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم قرة عين في طاعته لا تنقطع، ونعيما لا ينفد، ويقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معاصي. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما زال الكلام مع كلام ابن القيم في الوابل الصيب في كلامه عن الذكر، يقول الفائدة 36: قال أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده. نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، أي نور له في الدور الثلاثة. إن الأبرار لفي نعيم. أي نعيم؟ حمل المفسرون هذه اللفظة على أي نعيم؟ على نعيم الدور الثلاثة: نعيم في الدنيا، ونعيم في الآخرة، ونعيم بينهما في البرزخ. ولذلك يا أولي الألباب، من مؤشرات أنك من أهل النعيم في الآخرة أن تعيش النعيم في الدنيا. فإن وجدت انشراح صدر ووجدت راحة بال ووجدت إقبالا على ذي الجلال وحبا للمختار صلى الله عليه وسلم وللأنصار والمهاجرين ومن بذل لهذا الدين، ووجدت لديك شوقا وحبا للطاعة وأقبالا عليها، وأنك تهرول على بساط المحبة إليه وتتحرق شوقا لمراضيه، فاعلم أنك من أهل الاصطفاء، وثل الذي أنبتك أن يثبتك. فمن نبت ثبت، من نبت في هذه الخيرات رزقه الله سبحانه وتعالى الثبات والبركات. هذا الذي قال في مثله صلى الله عليه وسلم: وأسألك قرة عين لا تنقطع. والله قرة عين لا تنقطع، قرة العين أي سكون واستقرار وسكينة، أن دائما الإنسان لا يتطلع لغير هذا. فإذا صلى ارتحلت روحه وطافت حول العرش، فإذا تلا القرآن كأنه يتلوه بين يدي الرحمن، كأن الملائكة تشهد تلاوته. فهذا الإنسان عندما يتلو ويقرأ القرآن، خاصة في الأوقات التي تقل فيها المعصية ولا ينتشر فيها أنفاس العصاة، كأوقات السحر وأوقات البكور، هذين الوقتين من آيات الله، تقرأ القرآن قبيل الفجر أو في صلاة الفجر أو بعد الفجر، هذا أنس ونعيم معجل. هذا لمن يشهد صلاة الفجر يعلم أنه هو يترنم أو يستمع لآيات الله في صلاة الفجر كأن نافذة إلى السماء السابعة ينظر إليها، ويطل على العرش وينظر إلى أهل الجنة وهم في نعيمهم، وينظر من فوق على أهل الأرض وهم في تطلعهم لغير ربهم وانشغالهم عنه، فسبحان الله، فيكون مختلطا مع الناس بأجساده ولكن روحه وقلبه في واد آخر. إذا كان الجوارح مع الناس فباطنه مع رب الناس. لن يفقه هذا إنسان مصروف عن صلاة الفجر، مصروف عن الاستغفار في الأسحار. ربما يستوعب هذا لكن لا يتذوق. هو ذا قرة العين، هذا الذي يكون سبب إن الذكر نور للذاكر في الدنيا. لأن يا جماعة الذكر مش مجرد إنك تقول بلسانك وخلاص، ولا قاعد ما تضغط على قلبك. يا جماعة القلب ده ما بنضربش قاعد تضربه عشان يفوق، لا لا، عقلك لابد أن يتفكر دائما في الأمور العالية، وأنه يرتحل فوق فوق ويسأل الله سبحانه وتعالى أن تقر عينه بالله، إن كل عين قريرة بالله فقد استقرت وهدأت، وكل من لا تقر بالله فلن تقر بشيء. فشوفوا مريم في عز الضغط النفسي يتقال لها فكلي واشربي وقري عينها، والله إنها تقر عينا بحالها الذي قدره الله عليها، ولا تتطلع لخلاف ما رزقت، لأن الله سيجعل لها بعد الغم ده والحزن قرة عين لها بهذا الولد، ودي رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عمره ما هيكون ذاكرا لله إلا إذا أقرت عينه بالله وأنه رضي بالله ولم يعد يتطلع لشيء لا يرضي الله، ولكن طالما ما زال يتطلع إلى الأمور التي حثه الرب والنبي على تركها فهو في واد والناس في واد آخر. فالله سبحانه وتعالى خلقنا حنفاء مفطورين على الميل له، زي ما ربنا خلقك كده مفطورة على احتياج الأكسجين، ربنا خلق روحك مفطورة على احتياجها الأكسجين برضه. الأكسجين ده إن في حاجة ملحة، حاجة ضرورية إنك تتوجه إليه، إنك تعبده، إنك توحد الله سبحانه وتعالى. هي دي لذتك، هي دي قرة عينك، هي دي أعظم من كل حاجة وأعظم من كل لذة، ولولاها وبدونها لن تتمتع بشيء. إزاي بس؟ أنا يعني لا أخفيك سرا، أنا مستمتع. أنت مستمتع كمن يستمتع بالثوب، أما الجسد ففي عذاب. زي واحد كاوي هدومه كويس ولابس براند عالي ولون بيحبه، هو شايف نفسه مستمتع، لكن هو من جوه عنده اكتئاب وبيتعالج عند طوب الأرض. بس هو قدام الناس أشيك ولد، وقدام نفسه في المراية الروش طح، وفي النهاية هو عارف إن هو بيتقطع كل يوم ومحدش حاسس بيه. هو في ناس كده كتير مع أمور الجسد، هو في الجسد كده، هو ده التيشيرت اللي هو لابسه، لكن جواه روحه. إن الذكر نور ليه في قبره، نور ليه في حياته، نور ليه في معاده. وجماعة اللي هياخد النور هيكمل معاه، واللي هياخد الضلمة هتكمل معاه. اللي هياخد النور في الدنيا هيكمل معاه في القبر، هيكمل معاه في المعاد. فجهز طريقك، وده عمره ما هيتم طالما ان البعض عنده ان غايته الاكل والشراب والشهوة وخلاص. الشهوة دي سواء كانت حسية او معنوية، شهوة الملك، شهوة الرياسة، شهوة المال، شهوة الشهرة. ما في ناس يا جماعة اللي بعيدها عن ربنا شهرتها، هو خايف لو خد قرار بالاستقامة الصفحة هتتغير، مش هيظهر، مش هيكون نجم. كتير من الفنانين والممثلين والمذيعين وعارضات الأزياء وأهل المال والكلام ده. اللي منعهم إيه؟ اللي منعهم معرفة؟ لا، هم عارفين كويس جدا. اللي منعهم إيه؟ اللي منعهم مش عاوزين يسيبوا، دول عاوزين يقولوا لربنا يا رب أنا عندي استعداد اللي أنا أكون كويسة، بس بشرط. الشرط ده هو مش بيقوله بلسانه، بس هو بيقوله بحاله، بيقوله يا رب أنا ممكن أجي بس أنا في شرط، اوعى تشترط في طريق ربنا. أنا عندي استعداد أصلي، أنا عندي استعداد أكون كويس، بس لو الدين والالتزام هيبعدني عن الدنيا، عفوا يعني، أنا مش هكمل في الطريق ده. سبحان الله. وغالبا غالبا هؤلاء بيمتحنوا في الحاجة دي. يا جماعة المهاجرين ما قالوش للنبي صلى الله عليه وسلم احنا عندنا استعداد نخدمك بس بشرط ما نسيبش دنيتنا. لا، ده انت هتسيب اهلك ومالك وارضك وسمعتك وهتسيب كل حاجة عشان ترايح لربنا. اظهر هذا الامر. شوفوا سبحان الله، تركوا كل شيء صح واخذوا كل شيء، لكن هم ايام ما تركوا كانوا حاسين ان هم بياخدوا. شوف النهارده واحنا بنقول حمزه رضي الله عنه وهات تتجمع، في حد منكم اول ما بيجيب سيره مثلا ابو عبيده من الجراح يقول لك اصله ساب بيته يا عيني وساب اسرته؟ حد بيجيب السيره دي؟ حد يا جماعه منكم عما بيجي سيره عمر رضي الله عنه يقول لك يا عيني مسكين ده ساب البيت بتاعه اللي كان في حي الصفا، وحلا حول ولا قوه الا بالله، ده كان عنده غنمايه كده كان سايبها بتروح ناحيه المروه. حد بيتكلم الكلام ده؟ خلاص يا جماعه، الكل بينسى الترك، لان الترك ده في ذات الله انتهى. من ترك شيئا لله عوضه الله، وما بالك اذا كان الغني الذي خلق السماوات والارض، الغني الوهاب الذي يعطي في كل يعني أنفاس العباد، يعطيهم عطاءات تدهشهم، إذا كان هو الذي سيعوضك. يا أخي ده النهاردة عم تلاقي في واحد كبير يقول لك إيه، خلاص خلاص ما تقلقش أنا هعوضك، فبتبقى مأمل حاجة كبيرة قوي. يقول لك ده هو قال لي أنا هعوضك، وده راجل كبير. كان في واحد فقير وكان شغال عند ناس كده، فالمهندس جه يديله الراتب، ف هو شاف الكبير بتاع المكان معدي فعلى صوته قال له لا انا مش هاخد من حضرتك، انا هاخد من ايه الباشمهندس صاحب الفيلا. فالراجل بص له كده وابتسم قال له طيب ابشر انا هديك حاضر. فكل شويه المهندس يجي يحاسبه يقول له لا باشمهندس قال هو اللي هيحاسبني. طب هو بيتعامل ازاي؟ زي مثلا ما تلاقي مثلا عامله في البيت، تلاقي دايما الكبار غير الصغيرين، او المهم يعني ان الكريم اللي فيهم، تلاقي دايما العاملة تقول لا لا خلاص ما الدكتور قال له هو هيحاسبني، لا لا والله ما هياخد. طب هي ليه قلقانة؟ لان انت هتديها 50 و60 و100، هو بيديها اقل حاجة على رأي واحدة كبيرة كده عجوزة، الورقة اللي ببنت 200 جنيه، فهيديها اعلى هيديها ادي اقل حاجة، لان هي وثقت فيه وعارفة الكرم بتاعه وعارفة ان هو مختلفة عنه. الله سبحانه وتعالى، الفرق بين عوض الله وعوض المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. ربنا هيعوضك. يبقى سبت انت الشهرة بتاعت الدنيا، متوقع هيديك شهرة ايه؟ يكفيك ان اهل السماء يعرفونك ويترنموا بذكرك، يأتي ملك الموت ومعه روح المؤمن وملائكة الموت معها الروح، فتطرق السماء من؟ يقولون معنا روح فلان ابن فلان. فلان ابن فلان ده معروف، ده من الناس اللي مكتوبة في السجلات انه هو كان من الطائعين، فتتفتح ابواب السماء لانه معروف الشخص ده. سبحان الله، ان لكل عبد صيت، فيقول لك فلان ده مصيت، فانت تصيتك ايه في السماء؟ يا ترى شهرتك ايه؟ هي دي الشهر انك تبحث عنها. ففي ناس كتير كتير لم ضيعهم مش عاوزين يسيبوا، يقولوا ربنا لا. ولذلك كتير من الفنانين عم بيلتزموا وبيستقيموا، عاوزة برضو تكون نجمة زي ما كانت نجمة في الدنيا، عاوزة تعمل برامج برضو خمسة لقلبك زي ما كانت بتعمل خمسة لدمار عقلك، لازم برضو تطلع وتتكلم قصة استقامتي وقدانها تعمل ومداخلات واستشارات. يا ست استشارات انت مستورة بستر الله وانت عارفة كده كويس. كتير منهم ما بيستحملش ترك الشهوة، ترك شهوة الشهرة. فالشهوة دي يا جماعة سبحان الله. فالإنسان الشاهد يعني مين اللي هيكون الذكر نور له في الدنيا؟ اللي مش غايته طعام وشراب، اللي مش الغاية بتاعته شهوة. لأن الدنيا الحاجات دي كلها يا جماعة كانت سبب، هي سبب ولا غاية؟ حاجة دي سبب ولا غاية؟ أنتوا متأكدين إن هي سبب؟ اللي موافق على سبب يقول، يكتب واحد كده يقول لي اه هي سبب طبعا. مين اللي قال ان الحاجة دي غاية؟ يعني انت متأكد ان الاكل والشراب والشهوة والحاجات دي كلها، طبعا الشهوة شهوة المهنة وشهوة المال وشهوة الشهوة الخاصة من قضاء الوتر والحاجات دي كلها، دي كلها سبب؟ طيب السبب ده يا جماعة مفترض بيبذل لي الأوقات والأموال والجهد الأعلى ولا الأقل؟ الأسباب بيبذل ليها الجهد الأعلى والأقل. يعني أنا مثلا بجيب القلم عشان أكتب صح، فغاية القلم الكتابة. هل وقتي كله ومالي كله والجهد والبذل بيبقى متصب إن أنا أروح أشتري القلم ولا أنا أكتب بقى؟ يا جماعة الخير هذه أسباب، فلا تضحكوا على أنفسكم، هذه الأسباب. أنت النهاردة عشان تتخرج من الجامعة كل القصة دي عشان إيه؟ طبعا عشان الفردوس الأعلى. أنت عارف أن الفردوس الأعلى من تجاوز الحضانة وثم اجتاز الابتدائية ثم اجتاز المتوسط ثم من الله عليه وخرج من عنق الزجاجة الثانوية، فده كده خلاص نال أول 60 درجة في درجات الجنة، بعيله الجامعة ويقترب من الفردوس الأعلى. إذا خلص الفردوس الأعلى الله أكبر، إذا خلص الجامعة اقترب خلاص، أوشك أن يدخل من الباب الأيمن. فإذا كان من أهل الطب دخل بلا حساب، فإذا كان من أهل الهندسة ربما إيه حسناته تغلب سيئاته. طب إذا كان بقى من أهل الدبلومات وكده، النار النار مسواهم. في ناس عايشة العيشة دي، في ناس مش وراها إلا الفكر ده. طبعا اللي بيكلمكوا ده مهندس اتصالات، فما حدش يزنقني زنقت انت ضد التعليم ولا مش، لا لا لا انا مع التعليم، والتعليم التعليم ده حاجة جميلة قوي. فشاهد ان احنا عاوزين نوصل لحضراتكم هذا المعنى، ان المعنى ده ايه؟ انك قاعد ليل نهار. طيب الورقة اللي هتاخدها في الآخر دي بقى خلاص الحمد لله بقيت دكتورة قد الدنيا اللي مش محصلة جناح بعوضة، بقيت حاجة كبيرة قوي. هتعمل ايه بقى؟ أول حاجة هعملها 5 سنين هشتغل هكون نبطشية في المستشفى، وبعد كده أنا مش هقبل إلا واحد مع حرف الدال برضو، أنا تعبت عشان أحصله، ده أنا هنا عشان دي. ما شاء الله ما شاء الله. ونجيب ده حرف الدال وحرف الدال. طب الشهادة دي كلها ايه؟ عشان وسيلة يا شيخ اخدم بها ديني وادخل الفردوس الاعلى. هنيئا لك الفردوس الاعلى. فجعلت هذه الاشياء سببا. فهل الحاجات دي كلها انت واخدها عشان غاية تانية، عشان ترضي ربك وتكون عبد حقيقي، ولا واخد الحاجات دي عشان ايه؟ جعلت هذه الاشياء كالأشياء، الأشياء دي زي بالضبط الدواب، زي العربية بتوصلك للغاية، ودي وقاية ليك إنها تصيبك من الأذى، إنك تأكل مال حلال، إنك تعافى. فدي عاملة بالضبط عفوا يعني زي النعل اللي بتلبسه في رجلك. ليه؟ لأن أكثر الناس للأسف الشديد قلبوا النعل وقلبوه تاج على الرأس. فبدل من الحاجات دي كلها صارت هي وسيلة للغاية، صارت هي الغاية، وصارت النعال غاية مقصودة. رايح فين؟ راح أجيب نعل، سبحان الله. فصارت الوسائل عندهم غايات، وصارت الشهوات غايات عايشين لأجلها، فأصبحت أعينهم قريرة بهذه الملذات. ابدأ امتى الانسان يفوق عما بيكبر؟ امتى الانسان بيفوق عما بيكبر واولاده بيكبروا؟ تيجي اولادها بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، دكتور قد الدنيا، ضابط قد اقل من الدنيا، مهندس قد الدنيا، يلاقي الحاجات دي كلها وفي الاخر خالص عمال يوصل الكلام ده يقول لك ايه، انا ابني مش بيبرني، انا بنتي لا تصل الارحام، مقصره في الصلاه، انا مش مهتمين بالقران، الاولاد انا خايفه عليهم. سبحان الله. فشوف سبحان الله الانسان عم يظل عنده المعاني دي عايش عليها ليل نهار، يبقى شايف في الاخر خالص عم يكبروا ويقول لك ايه ده، بعده تقريبا عن الهدف، بعد عن الهدف إيه؟ انت وصلتهم للهدف الاساسي اللي انت كنت عايش عليه، خلاص انتهت. وتيجي امتى بقى؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هو ده بقى، انت كنت في غفلة عن هذا. فهذه الامور ليست دعوة لترك التعليم، واللي بيرهبنا فكريا نقول ان الكلام ده بيجي يخلي الناس تترك التعليم، والله اللي يفهم كده يفهم. أنا في الآخر خالص مش معنى اللي احنا بنقول يا جماعة الحياة كلها مش أكل وشرب ولبس، واحد يجي يقول لك إن ده دعوة لترك الأكل، والله اللي يفهم كده يفهم، لكن هذه دعوة لأنك للمكاشفة، دعوة لترتيب الأولويات. فاكر زمان من 6 سنين ما كان لك هدف إنك تتقن تلاوة القرآن وتأخذ إجازة وتقرأ كالنبي صلى الله عليه وسلم، فاكر الكلام ده؟ فاكره. فاكر ما كان دايما هدفك؟ يا جماعة احنا اقبلنا على رجب، هنستعد لرمضان ازاي؟ وبدأت ترتب هتعمل ايه لنفسك، هتعمل ايه للأيتام، كام واحد هتستهدفه ان يتغير في رمضان، فاكر ولا نسيت؟ فاكر ما كانت دايما اهدافك؟ كام واحد في العيلة الحمد لله بقى مصلي؟ كام واحدة في العيلة بقت محجبة؟ فاكر ما كانت دي أهدافك وانت دايما تسعى ليها؟ فاكر لما كانت أهدافك وكان شغلك الشاغل فقراء العيلة أهتم بيهم، كنت تعمل لهم مطبخ خير وقاعد تنفق على هذا وذاك، فاكر الكلام ده؟ إيه اللي شغلك؟ الأسباب خدتك تاني من الغاية اللي انت كنت مركز فيها، والنهاردة بقيت ايه، قاعد تطوف في الساقية رايح جاي رايح جاي، وما كانت البستر ما شغالة، عشان في الاخر خالص تكون رقم في دنيا غيرك، وتروح بقى وتلاقي في واحد يتحكم فيك وعاوز اصلي، مش دلوقتي، في 100 وقت للصلاة الاخرة مش طارت، اللي عادي. سبحان الله. عارفين انتوا في واحد الشيخ بيقول للأولاد يلا يا شباب العشاء عزنت، يلا عشان نصلي وبعدين نلعب بلاي ستيشن، فواحد بيقول له يا شيخ بالراحة هي الدنيا طارت، قال له لا يا حبيبي الآخرة اللي طارت، الدنيا ما موجودة، هي راحت فين؟ الآخرة اللي طارت، وقت الظهر اللي فات، وقت العشاء اللي فات، الجنازة فاتتك، كنت هتصلي عليها كنت هتاخد الأجر ده، الآخرة اللي بتمشي، الدنيا اللي واقفة. فللأسف الشديد لن يذوق هذه المعاني إنسان سايب نفسه للطحن ده. وفي نفس الوقت في ناس تانية يا جماعة في عز الوقت اللي احنا فيه وفي عز الطحنة اللي احنا فيها برضو سقفهم اخرى، تلاقي واحد معاك في نفس المهنة ونفس الوظيفة وفي الجامعة، يعني سألت نفسك مرة مين اول واحد كان سبب في عمل مصلى في الجامعة؟ قيل ان هو الشيخ عبد الحليم محمود الشيخ الازهر رحمة الله عليه، لما أول مرة الظهر أذن عاوز يصلي مفيش مكان يصلي، طب هيعمل إيه والناس كلها مش جاهزة، لكن الراجل لا عايش لغاية، طب هيعمل إيه؟ شوفوا بقى الإنسان ما بيكون عايش لغاية يروح واقف ويبدأ يصلي. بعض الشباب كان بيتريق عليه هو بيصلي في الطرقة كده وبتاع، يا شيخ وهما تروح يا شيخ، فين انتوا الشباب اللي هم إيه لازم يقولك يا شيخ ويمد ده ويهزروا ويتحكموا والكلام ده؟ سبحان الله. يعمل ايه؟ يضعف؟ لا، بل يستقوى بهذا الكلام. يجي تاني يوم معاه سجادة كبيرة ويجي في وقت الظهر ويأذن بصوت عالي جدا، يقول الله أكبر، كان امبارح ما أذنش النهارده هيأذن كمان، كلما هم زادوا زاد هو في الدعوة. خلي بالك خير وسيلة للدفاع الهجوم، انك بدل ما تدنك مقوقع نفسك، انت لابسه ليه كده، انت ليه عامله كده، انت اصلا انت تاخرت كتير، لانك انت لو كنت من البدايه قلت لها وايه اللي انت عاملاه في نفسك، انت ليه مش محجبه، انت ليه مش لابسه لبس امهات المؤمنين، لكن انت تقوقعتي فهجموا عليكي. لكن لو انت من البدايه اللي بتهاجم، اقصد بتهاجم يعني بتدعو الى الله بالحسنى، فكنت ساعتها الموضوع انتهى. فعمل ايه؟ وقف لا اتكلم مع حد ولا حاجه، وبدا ياذن بصوت عالي ويأذن بصوت عالي ويصلي، وأول تقريبا 4 أيام ورا بعض يأذن ويقيم ومفيش حد يصلي معاه، ويجي بعد أسبوع ويمر أسبوعين ويمر الثالث والأسبوع الرابع يكون 3 صفوف بتصلي وراه، وهنا تبدأ الجامعة تخصص مكان للصلاة، ومن يومها صار هناك مصلى في المساجد. أين أنت أيها المبارك من هذه الأمور؟ سبحان الله، المعاني دي بقى في ناس معاك أهو كان بيدرس وانت بتدرس، بس هو عايش على غاية، هو مركز قوي قوي قوي، لما بيشوف منكر في الجامعة بينادي زميله كده يقول له لو سمحت ممكن دقيقة على جنب، فيقول له أخبارك، والله أنا بحب لك الخير ومش عارف إيه، أنت تحب كده أن أختك تبقى واقفة ديت وقاعدة ما تتكلم مع حد، فيقول الأصل اللي والله ما بتكلمش في حاجة، أنت تحب حاجة زي كده، وحتى لو أنت بتحب، يعني هذه المرأة لا ترهق قلبها، أنت مؤتمن على المسلمين وأنت مؤتمن على هذه الفتاة، لماذا تدمر قلبها أنها تتعلق بيك وأنت تتعلق بيها؟ سبحان الله، في واحد بيقول كده، وفي واحد تاني، أنا أعرف واحد زميلنا في الجامعة الأمريكية صديقي يعني من الشباب، كان يقول لي وأنا في الجامعة شوفوا الوسط عامل إزاي، يقول أنا في يوم من الأيام حبيت أن أنا كنت أدخل أتوضى وأدخل الحمام، فكان معايا مجموعة كده، ففي بداية طلعت المصحف في بداية الجامعة، قلت له سمحت بس خلي المصحف معك عشان ما ينفعش أدخل بالحمام، وبقى لقيت الناس كلها قاعدة مضوا بص لي كده، إيه ده أنت معاك مصحف في جيبك يا عم، أنت شيخ شكلك كده. طبعا بيقول لي كان معايا شباب الدنيا صعبة خالص، منهم كان عامل يعني زي كده ايه، مهم عامل حلق يعني في اماكن معينة في جسمه كده، فبيقول لي الوضع كان صعب خالص، يعني معظم الشباب دول كانوا بالشرطات وكده، يقول سبحان الله ما مر شهر الا وبدأ بين المحاضرات كان عندي مجالس تصحيح تلاوة مع بعضها، وكنت ابدأ سنة سنة معاهم، اقول له تعالى اديك الفاتحة تقراها ازاي، واقرأ الفتحة الصح، لا النبي ما كانش يقرأ كده، وبقوله بفضل الله أقل من 3-4 شهور كان معايا شباب بنصلي مع بعض. ما هو ده في الجامعة الأمريكية وبيدرس، كان تخصص دقيق جدا وحاليا سافر أمريكا وبتاع، بس هو عنده غاية عايش عليها، عايش على غاية، وبعد ما يسافر يعمل موقع، والموقع ده برضو يقدم فيه خدمات للإسلام والمسلمين. أنا عايش يا جماعة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أنا النهاردة راجل ربنا من علي وبقيت حاجة كبيرة أوي أوي أوي في مثلا الإعلام، عادي جدا، وأنا بقوم بدور الإعلام الصح اللي مفهوش مخالفات، في نفس الوقت بحاول بقدر الإمكان أصدر للمسلمين شيء وأنفع به ديني، أحاول بقدر الإمكان أجمع أشياء وأعرضها على السيرة وأعرضها بطريقة معينة وأخدم بيها الدين. أجي أعرف واحد من الدعاء بيقول لي، أنا أتواصل معايا واحد كبير قوي من الناس اللي عن زي في الإخراج وكده يعني، والناس اللي بتكتبوا سكريبتات والكلام ده، واحد بتاع سكريبت ومخرج وكده، يقول فتواصل معايا قال لي أنا عندي أنا تخصصي كذا وكذا وعاوز أخدم الدين بأي حاجة، أنا عارف أن أنا عندي بعض المخالفات، فأنا من إيدك دي لإيدك دي عاوز أخدم شغلك، فشوف انا ممكن ادرب لك الناس اللي معاك، اي حد بيصور لك مش عارف يعمل لك ايه والكلام ده كله. فسبحان الله يبتغي فيما اتى الله الدار الاخره، واحد شغال، واحد مركز. الناس دي بقى هو الذكر نور لهم، يكون بعد كده نور، فعم يجي يدعي بقى ويقول اي دعاء ويسال الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، خلاص بقى هتلاقي ليه طعم، وهو بيقول ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، هيبقى ليه طعم، هيبقى فاهم كويس جدا هو بيقول ايه. نفسه كده ان ربنا ان السمع ده والبصر والجوارح ان ربنا يمتعوا بيها، وان المتعه الحقيقيه ان الحاجات دي تستعمل في طاعه الله سبحانه وتعالى، وانها تكون في قوه وعافيه. في ناس كتير لا يهتم بهذا الامر، واجعله الوارثه منا. يعني يجعله الوارثه منا يعني الجوارح دي تعمل اشياء تبقى. شوف احنا النهارده بنوري قال ابن القيم، قال باللسانه وكتب بيده، صح؟ سبحان الله. فاحنا النهاردة أثر جوارح ابن القيم النهاردة معانا، فهو النهاردة هي اللي ورثت، وجعله الوارث منا، يعني هو مات والحاجات دي ورثته، يعني كأنه كده يعني. فسبحان الله. فالإنسان عما يجي بقى هنا في الوقت ده يقول الذكر، يقول دعاء، هيبقى مستحضر الطعم بتاعه. أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا، فأحييناه، الله هو الذي سيحييك. فصعب أن تبقى على مساخط الله ثم يحيي. فأحييناه وجعلنا له نورا، نور البصيرة ونور الهداية، يمشي به بهذا النور في الناس. هو بقى اللي أنا قلت لهم يا جماعة، مستحيل تدوء هذه الحلاوة ثم تبقيها بين جنبيك، مستحيل. ربنا بيقول ايه؟ واحد ميت، وبعدين انت استشعر كده دلوقتي ان في واحد صحي من التربة وربنا احياه من تربته، هيدنه قاعد وسط الاموات ولا هيتحرك وسط الاحياء؟ لو كان معه عقل سيتحرك وسط الاحياء ويترك الاموات. هو كذلك يا جماعة، او من كان ميتا فاحييناه، ربنا احياه وجعل له نور، وجعلنا له نور. هيعمل ايه؟ يجري يمشي بالنور، مش يترك النور في البيت. يقول لك انا ما بحبش عشان مش يصنفوني ان انا ملتزمه. يا سلام عليكي ويا سلام عليك، ما يصنفوك، ايه المشكله يعني؟ شرف ليك على فكره ان واحد يقول لك إيه انت هتعمل لي فيها شيخ. انا شرف لي، انا لست شيخ، ولكن شرف لي ان انتسب لهؤلاء. وانت يعني هتعيرني عم تيجي تقول لي يا سني؟ أنا على فكرة أنا مبسوط جدا إن يتقال علي كده. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ربنا عافية. فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره. طيب، والثاني هو الغافل عن الله، المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. لما النور بيقطع بتعمل ايه؟ استشعر دلوقتي ان النور قطع والساعة 2 بالليل والرياح شديدة ومش معاك اي اضاءة والموبايل مفصول الشحن وما عندكش كبريت وما فيش كشافات، ازاي هتمشي في الطرقة؟ قطع عليك فجأة، ايه اللي هيحصل؟ وابنك قاعد امال يصوت ويخايف من الضلمه، يا ماما يا ماما يا ماما انت فين انت فين يا ماما. وواحد بيتحرك هوب خبط في الحيطه ووقع على الارض. يا جماعه ما حدش اتحرك ليه؟ استنوا ما نشوف كشاف، حد معاه كده، قلنا نتحسس، ده يتحسس الناحيه دي، ده يحاول يقرب، وده يجي ناحيه ده، مش عارفين، صح؟ طيب استشعر بقى ان النور ما كانش قطع، بس هو ان في واحد طفى النور، فانت قاعد مال تتحسس وقت ما توصل فين للزر الكهرباء ده، وانت ماشي قاعد تتلعبك وتخبط في حيطه ومش عارف ايه، واحد عاوز توصل ليه للمفتاح. بعد التخبيط ده والتعوير ده، وتلاقي في واحد اتخبط في حاجبه مش عارف ايه، وده اتخبط مش عارف فين، اول ما توصل وتعمل بتحس بيه بقى؟ كل حاجة كده، الصفرة في مكانها، الترابيزة في مكانها، الدنيا تسنطرت، عرفت تاخد مساحاتك، تعرف كل حاجة، عرفت تتحرك، صح؟ المفتاح ده بقى هو قرار الاستقامة. أول ما بتيجي في طريق ربنا انت ايدك اتحطت على المفتاح، وأول ما المفتاح ينور حياتك كلها بتنور. طب عارف بقى السلم والدنيا والبلكونة والباب وبتاع، وبتجري على فكرة من الشقة. واحد بقى لسه عنده الدنيا مظلمه، يا اخي انتوا بتتحركوا وبتجروا ازاي؟ انا ما اعرفش اعمل اللي انتوا بتعملوه ده، فكره صعب جدا جدا جدا اللي انتوا بتعملوه. يا عم لا صعب ولا حاجه، وكل اللي فيها بس اللي احنا عرفنا المفتاح، انت الدنيا عندك لسه ظلمه. فعلى فكرة أنا ما بعملش حاجة محتاجة يعني ذكاء، ولا محتاجة يعني قوة، ولا محتاجة جيم، ولا محتاجة حاجة. الموضوع كله الدنيا نورت، النور جه. فهو في واحد كده النور قطع، النور قطع ده كمان، احنا عم النور بيقطع، الواي فاي بيقطع صح، فاتصالك كمان بالعالم بيتقطع. لما النور يجي بقى كل حاجة بتيجي بقى، انت شايف كويس قوي، كل حاجة بيبقى ليها جمال بقى. حتى التلاجة بتبدأ تشتغل. يعني ايه تشتغل؟ يعني المية هتبقى ساقعة، واللحوم مش هتبوظ، والفاكهة مش هتعطل، فحياتك كلها بتبقى جميلة بقى. فيقول لك ايه، ذاق حلاوة الحياة. ليه؟ لأن الكهرباء جت. فسبحان الله، بالظبط هو ده اللي بيحصل لأهل الاستقامة، بيكونوا النور عندهم، هم عرفوا المفتاح ففتحوا النور، بس عندهم لوحة المفاتيح والدنيا ظبطت. فلما فتحوا النور الكهرباء صارت في كل شيء، فصارت وصلت للسخان فبدأ السخان يشتغل، وصارت وصلت للتكييف فالتكييف شغال، وصلت للنجف، وصلت للمراوح، وصلت لكل حاجة، فكل الأجهزة اشتغلت لما النور جه. برضو نفس الكلام، لما تاخد انت القرار الصح كل حاجة هتنور، تلاقي ايدك بتنور وعينك بتنور وودنك بتنور. ليه؟ لان الكهرباء مشيت في كل حتة في جسمك. هتلاقي بقى العافية القلبية، ممكن الجسد يبقى تعبان شوية مفيش مشكلة، اصل الجسد ده عامل زي حتة القماشة اللي انت لابسها، ممكن يتخدش ممكن كذا، الدنيا ايه رايحة وجاية، لكن اهم حاجة هتلاقي عافية القلب، هتلاقي ان في نور في العقل، في هدوء، في فلترة، في كل الأجهزة اشتغلت، الدنيا كلها ظبطت. عشان كده يقول ابن القيم: ولهذا كان النبي يبالغ في سؤاله ربه حين يسأله أن يجعله في لحمه، النور يعني في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه، حتى يقول: واجعلني نورا، واجعل لي نورا، كما في الصحيحين. ان شاء الله لعل الدعاء ده ان شاء الله اشرحه في يوم من الايام. عشان كده يا جماعه، والله وبالله وتالله، من ذاق ادعيه النبي صعب عليه ان يدعو بادعيه غيرها. احنا يا جماعه بندور على ادعيه تانية، لان احنا مش ذقنا الدعاء لسه. زي ما في ناس بتقرا في القصص والروايات، ليه؟ لانه لم يذق بعد، لم يتذوق القران. وانت فاكر انت هتتذوق القران ودنك مغموس في قراءة الكلام ده بدون ما حد يسمعنا كده، بيني وبينك أنت مصروف عن كلام الملك. فنسأل الله أن يسترنا. فمن أدمن القراءة في قصص الملوك بهتت قصص الأنبياء في قلبه، كمن أدمن الإنشاد بهت آيات الترغيب والترهيب في قلبه، ومن ابتلي بالغناء، شوفوا يا جماعة، ما دخل الغناء من نافذة إلا وترك القرآن هذا المكان، ما أتضع كلام الملك مع هذا الكلام. سبحان الله يا أخي، أنا كإنسان عادي جدا مش أحب لك كده، أنا مش أحب ليك كده. طب حاطط حاجة نظيفة أوي أوي أوي، حاجة متوسخة أوي أوي، إيه ده يا عم؟ مستحيل مستحيل يجتمعوا. واحد يقول لك: على فكره انا عندي ورد غناء وورد قران. انت ورد فتنه، انت مفتون. وانت فاكر ان الورد ده انك تقول حروف ورا بعض؟ المستشرقين عندهم ده، عندهم دكتوراه، عندهم اوقات في مقارنه الاديان، وعندهم كلام قاعدين ليل نهار بيطلعوا كلام وبيقراوا كلام ربنا ويطلعوا في ضلالات عليهم. فانت فاكر ان القعده بتاعتك دي قعده هدايه او قعده توفيق؟ هو انت فاكر ان ده اسمه ورد؟ لا، مختلف تماما تماما تماما. هذا ليس شوق ولكن شوك، ده شوك. لكن القران يا جماعه لا، القران مستحيل. مره في يوم من الايام كان في واحد شباب ما كانش مقتنع بموضوع ان الاغاني غلط وحرام والكلام ده. كان زمان في الوقت ده كان عمرو دياب عامل أغنية تملي معاك والكلام ده. فأنا كنت قاعد بقول لك يعني هقول لك على حاجة. طيب كان بقى في شرايط كاسيت كده، تقول انت ممكن تجيب شريط كاسيت للحصري والمنشاوي والكلام ده او الشيخ فلان وفلان وفلان وتوزعهم على الناس بعد المسجد بعد الصلاه؟ قال لي اه طبعا. قلت له من باب ايه؟ قال لي طبعا خير وكده. قلت له انت بتقول ان الاغاني ما فيهاش حاجه صح؟ طب من باب ان هو مباح، ايه رايك بعد يوم الجمعه اللي جاي كده تجيب كده حوالي 100 شريط كاسيت وتوزعهم على الناس؟ قال لي ما ينفعش. قلت له ليه؟ قال لي ده الناس هتبهدلني. قلت له ليه يا اخي؟ مش حاجه مباحه وتنفع بيها الناس؟ اكنك بتديهم مثلا قلم، بتديهم اي حاجه هديه، ايه المشكله؟ قال لي لا يا عم الشيخ. وبعدين شويه كده قال لي على فكره الكلام ده خلاني فعلا اقف مع نفسي. فسبحان الله حاولت اجيبه من الادله ما جاش. طب تعالى من الواقع، انت عارف بس هي احيانا بتكون الشهوه مسيطره على الانسان، وطبعا قد يكون المثال ده في واحد يكون عنده جراه عافينا ويقول لك اه المشكله يعني، فهيتم الخطاب معه بطريقه تانية ليس هذا وقته. فيقول: فسال ربه تبارك وتعالى ان يجعل النور في ذاته الظاهره والباطنه، وان يجعله محيطا به من جميع جهاته، وان يجعل ذاته وجملته نورا. نسال الله ان يجمل قلوبنا، ان القلب اذا نوره الله وجمله الله خلاص، القلب ده جمع الملك، القلب ده الفواحه، القلب. عشان كده دايما واحد يقول لك ايه، انا قلبي نظيف. مين اللي قال لك ان قلبك نظيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ادانا علامات القلب النظيف، والقران قال لنا القلب السليم علاماته ايه ومؤشراته ايه. منين قلبك ابيض وانت ما بتصليش؟ منين قلبك ابيض وقلبك ابيض وانت ماشيه تفتني شباب وفتيات المسلمين باللبس اللي انت لابساه؟ ويا ريتك ماشيه كده وبس، كمان ده انت ليكي صفحه على النت وده طالع باللبس ده، بل وكمان تروجي لهذا الأمر. ألا تخشي يوم القيامة إن كل دول في ميزانك؟ كل دول تقول أنا عمري ما قلت لحد يلبس زيي. آه أنت عمرك ما قلت صح، بس كم بنت لبست الحجاب، كم بنت لبست النقاب، كم بنت سترت شعرها وسترت رأسها وسترت جسدها، وبعد ما شافتك قالت ماما أنا كرهت الحجاب، ماما أنا عاوز أكون زي طنط فلانة، ماما أنا عاوز أكون زي المذيعة فلانة، ماما أنا عاوز أكون زي الفنانة فلانة. هتقولي لربنا إيه وانت قاعدة تفتني الناس وتفتني انت؟ آه ممكن تفتنهم بكلامهم، والله الحاجات دي محتاجة مراجعة. وشوفوا بقى العكس، واحدة كانت بشعرها وبنت حاجة صعبة خالص، شافت زميلتك اللي هي بقى حاجة فخمة جدا وانت قاعدة تثني عليها، وشايفاها وهي لابسه زي امهات المؤمنين، تقول لك ماما انا عاوزه اكون زيها. شوفوا الفرق. عشان كده يا جماعه يوم القيامه ده وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبوا. تفاجئ ان عندك ذنوب جايالك من نيوزيلندا، ناس من اليابان انت بتتحاسب عليهم. ليه؟ انا مالي؟ مش كان يا عم الحاج ليك صفحه على النت بتطلعي كده بشعرك وتتكلمي؟ اه ما دي كانت بتسمعك. ايه بس انا كنت بقول لهم خمسه لقلبك وعايزين نصلي على النبي. اه هو صلى على النبي من هنا وعملت بشعرها زيك وقالت ايه؟ طيب ما هو طنط كويسه بتقول صلوا على النبي وهي بشعرها، فليه انا ما كنتش زيها؟ والبنت دي كانت بدات تلبس الحجاب، وحضرتك بسبب هذا المقطع اللي فيه يلا نصلي على النبي راحت هنا، فما بالك بقى لو ما كانش فيه يلا نصلي على النبي، لا يلا الرد على النبي. عافانا الله وإياكم. فدين الله نور، وكتابه نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، والظلمات أشرقت لنور وجهه. وفي دعاء النبي يوم الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والأهل، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. في وقت أخت كتبة من يعني من التأثير اللي كنا بنتكلم عليه من شوية، أنا كنت قبل ما أنتقب وأتزي يعني تتزي بزي أمهات المؤمنين ويسترها الله، وصلى الله أن يثبتها ويثبت جميع المسلمات على ما يحب ويرضى. تقول كنت بشوف المنتقبات أبكي وقلبي يحترق على نفسي. سبحان الله، شوفوا أنتوا قد إيه بتدعوا وأنتوا ساكتين، وأنتم ثابتون وأنتم صامدون. شوف كمية الدعوة الذي أنت لا تستشعر بها. والناحية الثانية ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار. شوف الناحية الثانية أنت بتعمل. فسبحان من جملك بصمتك وجعلك داعية كالشمس، هنيئا لكن. وهذه الحرقة اللي بتكون موجودة في القلب دي سبحان الله كفاك أجرا إن الحرقة دي تكون موجودة. الله سبحانه وتعالى لا يرد صادقا أبدا. عشان كده دايما راجع نفسك، أنت صادق ولا لا، أنت صادق ولا لا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الصدق، إن صدقتن لن يضيعكن الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. ثم قال الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. من أجمل الآيات التي يعني ترطب القلب هذه الآية: وأشرقت الأرض بنور ربها. فإذا جاء الله يوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر. سبحان الله. بدأ ابن القيم يذكر استطرادات كده كتيرة، خلونا يعني نتكلم على في صفحة 120. يقول: فإذا كان يوم القيامة، نتكلم على النور، برز ذلك النور وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه. سبحان الله. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. حتى هم يوم القيامة يستشعرون الافتقار إلى الله، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا. هنختم المقطع ده إن شاء الله. قال: فمنهم من نوره كالشمس. يوم القيامة في ناس نورهم زي الشمس. طبعا يوم القيامة الصراط على النار، والصراط ده دحض مزلة، أدق من الشعر، أحد من السيف، ومطلوب من الناس تمر، والدنيا ظلمة، في ظلام دامس، عافانا الله وإياكم. طبعا هنتحرك إزاي؟ منهم من نوره كالشمس. يا الراجل ده كان بيعمل إيه؟ إيه اللي كان في قلبه؟ إيه اللي كان في قلبها؟ يا ترى كان في قلبها شفقة على المسلمين؟ يا ترى كان في قلبها حرقة إن سنن النبي صلى الله عليه وسلم غير منشورة وغير معمول بها؟ يا ترى كان في قلبها حب للقرآن؟ يا ترى كان في قلبها إيه؟ فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالقمر، ومنهم من نوره كالنجم، ومنهم كالسراج زي المصباح، ومنهم من يعطى نورا على إبهام قدمه، يدوب كده على قد إيه عند الصابع، يضيء مرة ويطفئ أخرى. إذا كانت هذا حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك. أنت شوف نورك قد إيه في اللي حولك، نورك قد إيه في قلبك، نورك في عقلك، نورك في المكان اللي أنت فيه. بل هو نفس نوره ظهر له عيانا، ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا دايما إيه بنور. عارفين كده دايما يقول لك فلان ده على أي حاجة إيه على طول، يقول لك فلان ده والعياذ بالله أي حاجة بينور، عاوز يقول لك أن نوره مش ثابت، يعني عاوز يقول لك منافق يعني والعياذ بالله. فيوم القيامة نورهم ما كانش ظاهر، خلاص يوم القيامة مفيش نور دي، ياخد نور ظاهر كده وما إله إلى الظلمة والذهاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم ويلطف بنا وبكم ويجعل قلوبنا من القلوب المضيئة، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينورها بطاعته، ويمتعنا وإياكم، ويمتع أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا، ويجعل هذه اللقاءات لنا لا علينا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويرزقني وإياكم حسن الختام. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله.